أما الآن فمع المحاضرة الثانية في علوم التفسير وأستاذ المادة الشيخ محمد بن موسى النصر. إخواني الطلبة، نحن نعتمد المثل، أما إذا كان هناك شروع كشرح شيخنا العلامة للعجمين فهذا اجعلوه مرجع إليكم، اجعلوه مرجع لكم، افتحوا المثل وكونوا معي مع المثل، لأن شرح الشيخ رحمه الله موسع ونحن نريد أن نستفيد منه بقدر ما يخدمنا في هذه الدورة. فهذا الكتاب مطبوع متداول، أرى جيدا طبع دار عمار، ممكن أنكم تعتمدوه أو تعتمدوا نسخة أخرى محققة، المهم سلامة المتن من التحريف. والملاحظات إذا شئتم أن تدونوا على نفس المتن على الصفحات المقابلة أو في دفتر فصار يعود الأمر إليكم. يعني نحن في هذا في شرح هذه المقدمة لا يجب علينا أن نلتزم بوجوبا بأي شرح من شروح العلم، ولكننا ننتفع منها ونستفيد منها، وقد نأخذ شيئا وندع أشياء، لأن الوقت لا يتسع للبسط أكثر من هذه الأيام المعدودة في هذه الدورة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وهنا في المتن سقط لفظ نحمده ونستعينه، فبدأ المؤلف عليه رحمة الله الحمد لله نستعينه ونستغفره، ولا شك ولا ريب أن هذه خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقيها أو يقدمها بين يدي مواعظه ودروسه وخطبه وحاجاته من أمور الدنيا والآخرة، فهي من الخطب الجامعة المانعة، وهي قد اشتملت على حمد الله والاستعانة به واستغفاره والتعوذ من شرور النفس التي هي من أسباب الانحراف والضلال ومن سيئات الأعمال، وبيان التوحيد الخالص والبراءة من الشرك. وهذه الخطبة لشيخنا إمام العصر ومحدث الزمان محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله، قد أفردها بالتصنيف في رسالة مستقلة جمع طرق هذه الخطبة وألف بينها، وقد طبعت من مطبوعات المكتب الإسلامي وهي مطبوعة متداولة، وقد أحيا رحمه الله هذه السنة، سنة خطبة الحاجة في هذا الزمان الذي قل من الخطباء والوعاظ والمذكرين من يفتتحها ومن يجعلها بين يدي خطبه ودروسه ومواعظه، بل إن افتتاح إذا سمعنا خطيبا أو واعظا يفتتح خطبته أو درسه بخطبة الحاجة كان ذلك علامة على من علامات صحة منهجه وأنه من أهل السنة والجماعة. وهذا في الغالب بأن أهل السنة والجماعة وأتباع السلف الصالح هم الذين يحرصون على مثل هذه السنن فيحيونها في زمان أصبحت السنة بدعة والبدعة السنة. هل أنا سريع الآن؟ طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونحن نقرأ في صلاتنا في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وتقديم المعمول يفيد الحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. ومن استعان بالله أعانه الله، من استعان بالله أعانه الله. ونستغفره، وانظروا إخواني كيف جاءت هذه الأفعال بنون العظمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. وسيأتي عند الشهادة: وأشهد أن لا إله إلا الله. لماذا أفرد الشهادة وجمع الأفعال المتقدمة: نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا؟ قال: لأن المقام يقتضي التوحيد. لما ذكر التوحيد فاقتضى ذلك الإفراد، لأن الله فرد صمد واحد في ذاته، واحد في أفعاله، واحد في صفاته، لا إله غيره ولا رب سواه. إذا ناسب أن يقال وأشهد. وهذه لفتة أشار إليها الشيخ العلامة محمد صالح العثيمين، فإن من بركة العلم عزوه إلى أهله. نستعينه ونستغفره. وتعلمون إخواني أن الاستغفار سبب لتفريج الكروب وإزالة الهموم، وأن الاستغفار بل ليس دليلا على أن الإنسان قد اقترف ذنبا، مع أن لا عصمة إلا للأنبياء، ومع أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان معصوما من الذنب، ومع ذلك ثبت عنه أنه كان يستغفر الله في اليوم 100 مرة أو يزيد، بل كان يعد له في المجلس الواحد أن يكثر من قول استغفر الله العظيم، وكان يستغفر الله دبر كل صلاة. فينبغي للعبد المؤمن أن يكثر من الاستغفار، لأن الكمال لله وحده والعصمة لرسوله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نعوذ بالله، أي نلجأ إلى الله ونحتني بالله. والاستعاذة هي طلب الحماية واللجوء والعصمة من الله مما يحذر ويخاف الإنسان. ولا شك أن من أخطر ما يتهدد المؤمن شرور النفس واتباع الهوى وسيئات الأعمال، فإنها تجتمع على العبد حتى تهلكه. ولذلك نحن نستعيذ بالله كما نستعيذ بالله من الشيطان، من شره، من شركه، من نفخه، من نفسه، من همزه، كذلك نستعيذ بالله من شرور أنفسنا، لأن أنفسنا لها شرور، ولأن ألد أعداءك نفسك التي بين جنبيك. وكذلك الأعمال السيئة إذا كثرت عليك صدتك عن سبيل الله، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من يهده الله فلا مضل له. إذن بينت هذه السطرة أو هذه السطرة أن الهداية بيد من؟ بيد الله، وأن الضلال بيد الله، وهذا من القدر الكوني. الضلال هذا من القدر الكوني. الله عز وجل يقول: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا يرضه لكم، عند قدر كوني وقدر شرعي. والله عز وجل أحب من الخلق أحب لهم الهداية، ولكن قدر على بعضهم الضلال قدرا كونيا لا قدرا شرعيا. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء إن الله يحب الذين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالهداية هدايتان، الهداية هدايتان، هداية توفيق وشرع صدر، وهذه بيد الله لا يملكها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. والهداية الثانية هداية الإرشاد، هداية الدلالة، وهذه يستطيعها كل مخلوق هداه الله للخير، هذه يستطيعها الأنبياء والعلماء والدعاة والمرشدون والوعاظ، لأنهم أمروا أن يدلوا الناس على الخير، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على كل خير يعلمه لهم. إذن يهديهم إلى كل خير يعلمه لهم، بمعنى أنه يدلهم على الخير. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. أما الهداية الممتنعة للخلق فهي التي قال الله فيها: إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تستطيع ولا تملك أن تشرح صدر أحد من الخلق للهداية وللدين، وإنما هذا شأن الله. وإلا فقد جاهد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وكثيرا في عمه أبي طالب، وفي صناديد الكفر دعاهم وما هداهم الله، لأن الله ما أرادهم الهداية. إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تملك أن تقذف نور الهداية في قلب أحد من الخلق، ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية التوفيق هي لله وحده. أما هداية الدلالة إلى الخير: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فكل داعي إلى الله، كل عالم يدل الناس على الخير يمتلك هذه الهداية التي هي بمعنى الدلالة. من يهده الله، أي من يوفقه الله ويقدر له الهداية، لا يستطيع أحد من الخلق كائنا من كان، إنسا ولا جنا، أن يزحزح قلبه عن الهداية. كما قال أحد الدعاة: تستطيع أن تمنعوني من الإسلام، أن يعني أمارس الإسلام في حياتي، ولكن لا تستطيع أن تمنعوني أن أموت على الإسلام، لأن هذا بينك وبين الله عز وجل. وكم من مؤمن كان يكتم إيمانه وفي الظاهر يظنون أنه على ملتهم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. فإذا الهداية هداية التوفيق وشرح الصدر لله وحده. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ومن يضلل، يعني من كتب الله عليه الضلال، فلا هادي له. كم حاول إبراهيم عليه السلام أن يهدي أباه، هل استطاع؟ لا، ليس هداية الإرشاد، هو هدى أباه هداية الإرشاد، دله: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ما قصر نبي في هذا، ولكن هل استطاع إبراهيم أن يهدي أباه هداية التوفيق؟ لا. هل استطاع نوح عليه السلام أن يهدي ابنه وأكثر الكافرين في زمانه هداية التوفيق؟ لا. هل استطاع لوط عليه السلام أن يهدي زوجته؟ لا. هل استطاعت آسيا المرأة المؤمنة أن تهدي فرعون؟ لا. إذن هذه الهداية لا يملكها إلا الله، فمن أراد الله وكتب عليه وهدى هذه إرادة كونية، من كتب الله عليه الضلال فلن يستطيع أحد أن يهديه وأن يشرح قدره الإسلام. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذه هي كلمة التوحيد، وهي أفضل ما قاله الموحدون، وهي أفضل الذكر، لذلك أفضل ما يقال عشية عرفة لا إله إلا الله. وهذه الشهادة وما بعدها من أجلها قامت السماوات والأرض، من أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الله الرسل كي لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له وكي يعبد بما شرع، والأولى لا تقبل إلا بوجود الثانية. فلو أن رجلا شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأبى أن يشهد أن محمدا عبده ورسوله ما قبل الله منه صرفا ولا عدلا. وأشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله. ومن فسر لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله لم يحقق التوحيد، لم يحقق التوحيد، لأن أبا جهل كان يفسرها بهذا التفسير لا إله إلا الله إلا رب إلا الله. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة قولوا كلمة تدين لكم بها العرب وتدفع لكم بها العجم الجزية، قالوا أبيت عشرة، فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله لأنهم بسليقتهم يدركون ما معنى لا إله إلا الله وأنها براء وولاء وأن من لوازمها أن يتبرأوا من هذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله. فلذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، فأبوا وشمصوا شموس البغال وفروا من ربهم ومن توحيده فرورا فرار البعير من أهله، فأبوا. فلا إله إلا الله لا معبود بحق، لأن المعبودات بالباطل كثيرة أيها الإخوة، البقرة تعبد في الهند بالباطل، والنجوم عبدت بالباطل، والأصنام عبدت بالباطل، وبوذا يعبد بالباطل، وكثير من طواغيت الأرض يعبدون بالباطل، كثير من أرباب التصوف شيوخ التصوف يعبدون بالباطل، أحدهم يسجد لشيخه، كما حدث أن شيخا صوفيا كبيرا حضر لزيارة بعض مريديه في بلد آخر، فقام هذا الشيخ الذي هو في البلد الآخر وسجد له، فأنكر عليه تلامذته قال تسجد له؟ السجود لله؟ قال بالحرف ولك، هذا هو الله، هذا هو، لأنهم عندهم صوفية الحلول والاتحاد، وكل ما ترى بعينيك هو الله، فلذلك يعتقد أن شيخه هو الله فسجد له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وقلنا إن هذه الشهادة الشهادة الأولى لا تتم إلا بالشهادة الثانية، ولذلك كانت دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الرسالات والدعوات، وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا أكبه الله على وجهه في النار. فرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي ناسخة لكل الرسالات التي قبلها، فلا يقبل الله عز وجل الآن من يهودي ولا نصراني ولا أي صاحب منا شيئا من العبادات والقربات إلا إذا كانت خالصة لوجه الله ومختفيا فيها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الشهادة أيضا إثبات ختم النبوة، إثبات ختم النبوة وأن نبينا صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقرأت قرأ التسعة من القراء العشرة بالكسر وخاتم النبيين، وقرأ عاصم وحده وخاتم النبيين، ولا فرق يعني القراءتان لا تعارض بينهما، فإن الخاتم والخاتم هو من شيء واحد، فهو معناه ليس بعده نبي، سيكون بعدي 30 كذابة كل يدعي النبوة فلا نبي بعدي. وفي هذه الشهادة رد على القاديانية وأدعياء النبوة. كذلك من لوازم هذه الشهادة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، ووجوب محبته صلى الله عليه وسلم، لأن الفلاح متوقف والهداية متوقفة على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني الصحابة نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولا نريد أن نطيل في هذا الشرح، في شرح المقدمة أو خطبة الحاجة، لأن أمامنا كلام وأصول ينبغي أن نذهب إليها. قال أما بعد، وطبعا هذا جزء من خطبة الحاجة، لأن خطبة الحاجة التي يعني بينها شيخنا في رسالته فيها آيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا، الذين آمنوا اتقوا الله الذي خلقهم نفس واحدة إلى آخره. قال فقد سألني بعض الإخوان، طبعا هذا الإخوان هنا ليس علما على حزب كما تعلمون، وليس اسما على حزب متأخر، فليس المقصود به الإخوان المسلمين ولا الإخوان غير المسلمين، إنما المقصود به الإخوة جمع إخوان، ويعني به لعله بعض تلامذته ومريديه وبعض من كان يتلقى عنه العلم. سألني، وهذا إخواني يعني قاعدة من قواعد طلب العلم، لأن الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا السؤال وجه لشيخ الإسلام تيمية، كما أنتم توجهون الأسئلة لمن تظنون فيهم العلم والخير، وأين نحن من ابن تيمية عليه رحمة الله. فقد سألني بعض الإخوان يعني بعض الإخوة، وهي يعني هنا دليل الإخوان على وزع فعلان، يعني كأن السؤال يعني ورد من بعض جمع كبير، أن أكتب طبعا التأليف له سببان. السبب الأول إما يكون طلب من السائل يلح على العالم بأن يؤلف في باب من أبواب المعرفة أو من أبواب الدين، أو يكون من خلال النظر إلى حال الأمة، من خلال نظر العالم إلى حال الأمة. فمثلا العالم الآن ينظر إلى حال الأمة، ما هي حاجة الأمة، ما هي الكتب التي تحتاجها الأمة، لأن العالم ينبغي ألا يبيع الثلج في موسكو، العالم ينبغي ألا يبيع الثلج في بلاد الثلج، وإنما يبيع الثلج في بلاد الحر حيث يطلبون الثلج ويحتاجونه. فالعالم ينبغي أن يتلمس حاجة الأمة في أي المصنفات، أي المصنفات التي تخدم الأمة، أي المصنفات التي تريد الأمة. إذا كانت الأمة فيها جوانب خلل في التزكية والتربية والأخلاق فيصنف الأخلاق، جاء خلل في جانب من العقيدة يؤلف فيها، عندها انحرافات ضلالات بدع كذا، فالعالم يؤلف فيما تحتاج للأمة. وعلى هذا جرى شيخ الإسلام ابن تيمية ومن سار على منهجه، أنه ينظر حاجة الأمة إما بسؤال، لذلك مثلا العقيدة الواسطية سؤال وجه إليه من أهل واسط فكتب إليهم عقيدة، كانت هناك أسئلة ويرد عليها بمصنفة. هذا الإمام الشيخ العلامة المعصوم سلطان المعصوم الخجندي ألف رسالة كاملة في الاجتهاد والتقليد، من رسالة جاءته من اليابان من مسلمي اليابان، لما اختلفوا أهل اليابان أهل الهند الهنود وأهل جاوة، لما اختلفوا في هؤلاء اليابانيين اللي دخلوا في الإسلام وطلبوا على أي مذهب نكون، نحن دخلنا في الإسلام وعندكم مذاهب أربعة وأي مذهب نأخذ به من هذه المذاهب، فقالوا أهل الجاوة إندونيسيا ينبغي أن تكونوا شافعية، وقالوا الأحناف من الهنود وغيرهم ينبغي أن تكونوا على مذهب أبي حنيفة الإمام الأعظم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول، طبعا هذا الحديث موضوع من متعصبة الأحناف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول سراج أمة أبي حنيفة. فهؤلاء تعجبوا كادوا يقتتلوا بينهم الأحناف والشوافع، فأرسلوا رسالة إلى هذا العالم في الحرم، هل يلزم من دخل في الإسلام أن يتمذهب بمذهب من هذه المذاهب الأربعة؟ فأرسل إليهم رد كتاب هدية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان، فإنه أبين لهم بأن الدليل لا يلزم، لأن الواجب على المسلم أن يتبع الدليل، هذا هو الواجب وليس عليه الواجب، وليس واجبا عليه التقليد. فإذا قد يكون التصنيف سبب سؤال، وقد يكون النظر في حال الأمة وما تحتاج إليه من مصنفات، ولا يكون هناك سبب آخر كدافع مالي أو دنيوي، لأن هذا مما يفسد النيات عياذا بالله. وأنا أقول إن الناشرين اليوم للأسف قد تدخلوا بكثير من المؤلفين، فنحن طلاب العلم لا ينبغي أن يلتفتوا إلى رغبات الناشرين وما يروج من كتب في السوق، وإنما ينبغي أن ينظروا حاجة الأمة، إذا كان هناك حاجة للرد على مبتدع نرد، وإذا كان هناك حاجة لبيان انحراف في العقيدة نكتب، وهكذا. إذن يقول فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة، يعني ضبطت مقدمة ومقدمة، يعني ما يتقدم الشيء أو ما هو يكون يعني بمنزلة الملخص للشيء، تتضمن قواعد جمع مفردها قاعدة، وهي القواعد هي الثوابت والأسس وما يقوم عليها البناء، هذا البناء الذي تجلسون فيه، لولا أنه قواعد لولا أن له قواعد لما دبكم، فلذلك هذه القواعد التي تحمل هذا البناء، فهذه القواعد وهذه الأسس نستعين بها، وضعها العلماء ليستعان بها على تفسير كتاب الله، يستعان بها على فهم كتاب الله وتفسيره، والحذر ممن خالف هذه القواعد، ممن خالف هذه القواعد، يستعان بها على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعرفة من انحرف من المفسرين عن هذه القواعد. لذلك صنف العلماء ما يسمى بمناهج المفسرين، وأدرجوها ضمن أصول التفسير وضمن مباحث علوم القرآن. هناك نقدات، هناك العلماء ألفوا، وهذا وهنا في المقدمة شيخ الإسلام الجميع سنرى كيف انتقد الكشاف وانتقد بعض التفاسير، أبين ما فيها من غث وسمين. أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية يعني أصول تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. هنا ذكر شيخ الإسلام فهم القرآن وذكر تفسيره ومعانيه. فذكرنا لكم في محاضرة سابقة الفرق بين التفسير والتأويل. ففهم القرآن مقصود يشار به إلى التأويل، وهو معرفة أحكام وحكم وفوائد الآيات والاستنباطات التربوية والأخلاقية والمنهجية والأحكام المستخرجة المستنبطة من آيات القرآن، ومعرفة التفسير كالأحاديث الواردة وكمعرفة تفسير الألفاظ ومعانيها. فالفهم متعلق بالدراية والتفسير متعلق بالرواية، والتمييز، وهذا إخواني مهم جدا في علم التفسير، في علم التفسير التمييز في منقول ذلك ومعقول، أن يميز طالب العلم أو العالم بين المعقول والمنقول، بين ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ورفعوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة رضي الله عنهم إذا أجمعوا على شيء فإجماعهم حجة، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لا يقولون في القرآن بآرائهم. فمتى تستطيع أن تميز بين الغث والسمين وبين التفسير الصحيح والتفسير المنحرف إذا لم يكن عندك قواعد تعرف بها التفسير، مناهج المفسرين، وتعرف بها الأصول التي وضعها العلماء؟ إذا لم يكن عندك فرقان، إذا لم يكن عندك نور يضيء لك الظلمات يكشف لك وأنت تحتطب بليل، كيف تفرق بين العصا والأسعى؟ كثيرا ما كان نرى العلماء ونسمع العلماء يقولون فلان حاطب ليل. ايش معنى حاطب ليل؟ يعني لا يميز بين الحديث الموضوع والحديث الصحيح، لا يميز بين الإسرائيليات وغيرها، لا يميز بين الغث والسمين. فهذا الفهم ومعرفة هذه القواعد تعين على التمييز في منقول ذلك ومعقوله، يعني ما كان عليه دليل ونقل صحيح وما كان من مجرد الرأي، لأن هناك تفاسير إخواني تعتمد الرأي المجرد، بين الحق وأنواع الأباطيل. حق، انظروا لما ذكر الحق أفرده، ولما ذكر الباطل قال وأنواع الأباطيل، لأن الباطل كثيرة، لأن الحق إخواني واحد لا يتعدد والباطل كثير. قال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فانظروا كيف جمع الظلمات لأنها باطل وأفرد النور لأنه حق. وقال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فأفرده، ولما ذكر الباطل قال ولا تتبعوا السبل. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في تفسير هذه الآية هذا سبيل الله وهذه سبل، ووضع خطوط وقال على كل سبيل شيطان يدعو لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي إلى 73 كلها في النار إلا واحدة. فالحق إذن إيش؟ بين الحق وأنواع الأباطيل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، كيف نعرف نحن أن هذا أسعد بالحق وأقرب إلى الحق من ذاك إلا بالدليل؟ لذلك إخواني يجب أن تطلبوا العلم بالدليل، وأن تعرفوا الدليل، وأن تطالبوا دائما بالدليل. فالدليل هو الخط أو الصراط المستقيم في طلب العلم. والحمد لله أننا نشهد الآن صحوة علمية طيبة بين طلاب العلم، فما عاد أحد يستطيع اليوم أن يقوم ويدلس على الناس. سيجد عشرات في كل مسجد من طلاب العلم يقول له يا شيخ من أين لك هذا، حتى أن الخطباء الآن الوعاظ أصلحوا من شأنهم. كان الواحد منهم يقوم ويأتي بحديث من كتاب ألف ليلة وليلة والناس هكذا تطأطئ فرحانين، يقول لهم رأيت جملا يطير فيصدقون. ها، لكن اليوم بفضل الله في صحوة، لأنه أصبح هناك منهج علمي صحيح في التلقي. والتنبيه على الدليل الفاصل، لأنه قد يكون هناك دليل، ما هو الدليل؟ قد يكون هذا الدليل ضعيف يستدل بحديث موضوع أو بحديث ضعيف لا تقوم به الحجة، أو يكون هذا الدليل الذي استدل به منسوخ، لأن معرفة الناسخ والمنسوخ مهم في علم التفسير، أو يكون هذا مرجوح. فإذا يعني هناك دليل يعارض أصح منه أصرح منه. والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، يعني أقاويل المفسرين جمع قول، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسن. إذا كان شيخ الإسلام تيمية يقول طالعت في كتب التفسير أكثر من 100 تفسير وما رأيت السلف اختلفوا في العقيدة، هذا كلام ابن تيمية، وهذا يدلك على تبحره وسعة اطلاعه. يقول طالعت أكثر من 100 تفسير، انظروا إلى التفسير، يعني كم مجلد طالع شيخ الإسلام تيمية في التفسير؟ يمكن تستطيع أن تقول لأنه أقل تفسير الآن يمكن 5 مجلدات، معنى ذلك أن ابن تيمية طالع 700-800 مجلد كله في فهم كتاب الله، وله منهج وله تفاسير من أبدع ما يكون، وتفسير ضائع، لأن الكتب المصنفة وهي كثيرة في تفاسير المعتزلة وللخوارج وللشيعة الرافضة وللصوفية، وفي تفاسير عقلانية، وفي تفاسير كلها خرافات، وفي تفاسير ما يسمى بالتفسير العلمي جمع كل شيء إلا التفسير. فيظن أن كتاب الله كتاب فيزياء أو كيمياء أو جيولوجيا، وفي كتب تفسير الحمد لله جمعت فسرت بالمأثور، وبعض جمعت بين المأثور وبين الرواية والدراية. والباطل الواضح والحق المبين، فهذه التفاسير مشحونة بالغث، يعني الغث المقصود الذي لا يسوى شيء كالغثاء، والسمين يعني الجيد الذي يستفاد منه، والباطل الواضح والحق المبين. والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، لابد النقل إن صح عن المعصوم أن يصدق، لأن التكذيب بما جاء به المعصوم كفر عياذا بالله. ولذلك نحن نؤمن بالتوراة وبالإنجيل التي أنزلهم الله عز وجل على موسى وعلى عيسى قبل التحريف، ولا نؤمن بالمحرف منها، ونحن نؤمن بالأحاديث التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة ونعمل بها. وفي هذا رد على المعتزلة الذين ومن وافقهم من الأحزاب المعاصرة الذين يقولون أحاديث الأحاد لا نأخذ بها في العقائد. المعتزلة قالوا لا نأخذ بها في العقائد ولا في الأحكام، وللأسف حزب التحرير قالوا ما نأخذ بها في العقائد، فأشبه المعتزلة من وجهه ويأخذون بها في الأحكام، وأهل السنة والجماعة يأخذون بالأحاديث الصحيحة في العقائد والأحكام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى أهل اليمن وهو واحد يعلمهم العقيدة ويعلمهم الدين، وأرسل مصعب بن عمير إلى أهل المدينة يعلمهم العقيدة والدين والقرآن، وأرسل الرجل إلى الملوك وكانوا أحادا، وأرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم إلى التوحيد. فهذا حجة على أن خبر الواحد إذا صح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العلم والعمل. والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم. قول نقل مصدق عن معصوم، العلم قال الله قال رسوله، هذا القرآن جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، والأحاديث النبوية جاءتنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بعضها ثابتة وبعضها متواترة وبعضها صحيحة وبعضها حسنة، فنأخذ بها بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعمل به، وهذا كله نقل مصدق عن معصوم، فمن طعن به أو رده فهو على شفا هلكة. وإما قول عليه دليل معلوم، يعني قول عالم من علماء الصحابة أو التابعين أو من بعدهم عليه دليل نقبله، ما عليه دليل نرده، كما قال الإمام مالك رحمه الله: كل رجل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، لأنه معصوم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيها. أما العلماء فقولهم ما كان عليه دليل صحيح على رأس العين أخذنا به، وما كان إيش الصدق، طيب يعتمد إذا إخوان العلم منه ما هو حق محض لا شك فيه ولا ريب كما جاء عن الله وعن رسول الله، ومنه ما هو باطل محض ما خالف الكتاب والسنة، ومنه ما يتوقف به. إن كان عليه دليل فنأخذ به، حتى لو كان دليل عقلي كالقياس لكن يكون قياس صحيح. فمثلا العلماء قالوا بتحريم الأفيون والحشيشة، هل هناك دليل على ذلك؟ ما في دليل، لكن بالقياس الصحيح لأنها مسكرة ولأنها تلحق الخمر فإذا هذا يؤخذ به. وما كان عليه دليل فأخذنا به، وما ليس عليه دليل فإننا نرده. قال: وما سوى هذا فإنا مزيف مردود، مزيف يعني بمعنى أنه خلاف الحقيقة من الزائف الزيف وهو الغش، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منبوذ. البهرج هذا يقال بالذهب المغشوش، الذهب المغشوش التقليد يقال له بهرج، لونه يلمع كالذهب وليس كل ما يلمع ذهبا ولكن بالحقيقة هو ليس ذهب، فهذا بهرج. والمنقوذ هو السالم من الرش. وهكذا الأقوال المنسوبة إلى أهل العلم، منها ما هو عليه دليل واضح منقول عن معصوم فهذا يخفي، ومنها ما هو يعني بهرج وليس عليه دليل، ومنها ما هو مجرد رأي محض فهذا يرد ولا يؤخذ. ونقف عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين. بارك الله في الشيخ. الأسئلة: ما رأيكم بهذه التفاسير؟ أولا تفسير المراجع. المراغي من علماء الأزهر، وتفسير مطبوع أنا وقفت عليه لكن ليس عندي منه نسخة، بقي أن أعرف منهجه في الأسماء والصفات حقيقة ما تتبعت فيه، فهو من حيث تفسير التحليل جيد، ولكن بقي أن أعلم وأقف على منهجه فيه، على منهجه فيه الآيات، آيات الأسماء والصفات، فما عندنا الجواب. تفسير القرطبي، تفسير القرطبي جيد كمرجع فقهي، وإن كان عنده بعض الأشعريات وبعض التأويلات، لكنه في الجملة تفسير جيد، وهو من أعظم مراجع الفقه. التفسير والمفسرون للذهبي، التفسير والمفسرون للذهبي هذا كتاب مطول مبسوط في أصول التفسير، وهذا كتاب قيم ومرجع جيد، وهو عمدة كل من صنف في أصول التفسير بعده، وكلهم عال عليه يأخذون منه. قلتم لا معبود بحق في الوجود إلا الله، فهل معنى ذلك شيخنا أن في غير الوجود إله غير الله، حيث أن هذه الكلمة غريبة على أسماعنا وما تعلمناه تبارك الله فيكم؟ هذه الكلمة كثيرا ما كان شيخنا سليمان الألباني يكررها ويرددها في دروسه وأشرطته. في الوجود المقصود به في كل وقت وفي كل حين، لا معبود بحق في الوجود إلا الله، يعني لا يعبد لا رب سواه، لا إله غيره ولا رب سواه، فهو جل جل، لأن الصوفية يقولون الله موجود في كل وجود، يعني في كل مكان، وعندهم الحلول والاتحاد، فعندهم كل ما ترى بعينك فهو الله، فلذلك لا معبود بحق في الوجود رد عليهم لما هم استخدموا الله موجود في كل وجود، فرددنا عليهم بهذا، مثلما رد السلف أضافوا زيادة بائن من خلقه، بائن من خلقه، حينما أثبتوا نزول الله عز وجل، فظن فاتهمهم الخلف بأنهم يثبتون لله عز وجل التحيز في الأماكن، وأن الأماكن، أن الله يحل بالأماكن وأنها تحيط به، فبين ورد عليهم لما قالوا بالحلول والاتحاد، وأن الله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان. هل نقتصر على قطعة من خطبة الحاجة في بدء كلامنا؟ وهل قول جماعة التبليغ والدعوة خطأ عند قولهم إن فلاحنا ونجاحنا في الدنيا والآخرة إلى آخره؟ أفيدونا بارك الله فيكم. إذا كان المقام يقتضي الاختصار فممكن نقتصر على شطر من خطبة الحاجة إشارة إليها، ولكن الإتيان بها كاملة هو السنة وهو الأفضل. أما هذا السؤال ما أدري عنه، سؤال آخر هذا. قول جماعة التبليغ إن فلاحنا ونجاحنا، نرجو أن يكون هذا الشعار حقيقة. نحن نقول لجماعة التبليغ وفقنا الله وإياهم للهدى، إن كان هذا الشعار حقيقة فعليكم أن تتبنوا عقيدة السلف ومنهج السلف، وعليكم أن تتركوا التقليد، وعليكم أن تجعلوا لكم منهجا عقديا معلوما يدرس في حلقاتكم وفي دروسكم، وأن لا تفرقوا بين علم المسائل والفضائل، وأن تطلبوا العلم من العلماء وتجلسوا بين يدي العلماء وتستنصحوا العلماء وتقبلوا منهم وتجتنبوا البدع، خصوصا الجماعات التي تعيش في بلاد شبه القارة الهندية، تعلق التمائم وتنشر الخرافات والأحاديث الضعيفة والموضوعة في كل مكان. فنحن نرجو الله أن يكون هذا الشعار شعارا صادقا وحقيقيا وواقعا، وكم من مريد للخير لن يصيبه. فنحن نتمنى على إخواننا جماعة التبليغ أن يستعظوا بمواعظ العلماء، وأن يقبلوا نصائح العلماء وما كتبه أهل العلم في نقدهم وفي توجيههم، أن يأخذوه بالصدق وأن يعملوا به. شيخنا يقول السائل نحبكم في الله، ما هي الطريقة الصحيحة لحفظ القرآن ونحن أصحاب أعمال وأشغال؟ بهذه المناسبة نريد أن نعمل لجنة لتفعيل دور القرآن، فلذلك من كان منكم يحفظ نصف القرآن فما فوق، من كان يحفظ نصف القرآن فنسأل الله أن يوفقه لأن يحفظ كامل القرآن، ومن كان يحفظ القرآن فالحمد لله رب العالمين، أن يسجل اسمه عند الأخ محمد حسين حتى نعمل يكون هناك اجتماع للجنة تحفيظ القرآن ونفعل دور القرآن في مناطق المملكة خدمة لكتاب الله عز وجل. ومن كان أيضا ممن يعني يجود القرآن ويقرأ القرآن بالتجويد أيضا يسجل اسمه حتى إن شاء الله يكون هناك دورة في هذا المركز لتلقي القراءات وعلوم القرآن، ويكون هناك عناية واهتمام خاص بحفاظ القرآن. أما الطريقة المثلى في ظني والطرق كثيرة في حفظ القرآن فهي طريقة السلف، أن تأخذ 10 آيات وأن تحفظها جيدا وتتقنها وتعرف ما فيها من أحكام وتقف على تفسيرها، ثم تنتقل إلى 10 أخرى، و10 آيات في الغالب تكون يعني سطحة أو أقل من ذلك، وهذا القدر يستطيع حتى البليغ يستطيع أن يحفظ 10 آيات لو اجتهد على نفسه في اليوم، وليتخير أوقات السحر وبين المغرب والعشاء ويكرر، فإذا حفظ جزءا كرره في نوافله وفي صلواته، وهكذا إذا حفظ جزئين قرأهما في يوم واحد وثلاث أجزاء حتى يحفظ 5 أجزاء فيكون هذا وردا له، فإذا حفظ 5 أخرى قسمهما على يومين، فإذا حفظ 15 جزء قسمها على 3 أيام، فإذا حفظ القرآن قسمه على 6 أيام يختم كل يوم، يختم 5 أجزاء كل يوم، يعني كل 6 أيام يختم القرآن، فيبقى على ذلك سنة في ظني بإذن الله لا ينسى القرآن، وسيكون حفظه متينا جدا إذا كرر القرآن كل 6 أيام لمدة عام كامل، هذا يقولون أنه يصبح حفظه متينا جدا، ونسأل الله التوفيق للجميع. وطبعا الاستعانة بالله والبعد عن المعاصي من أهم ما يعين على حفظ القرآن. ونختم بهذا السؤال، يسأل بعض الإخوة بالنسبة لشرح هذا الكتاب، هل سيتم شرحه في خلال هذه الدورة أم سيقتصر على بعض منه؟ ومن سار على الدرب وصل، والله نحن إن شاء الله سنسعى أن نشرح أكثر ما في هذا الكتاب، وإن وجدتم أن الطريقة فيها تطويل ممكن نمر مر الكرام كما يقال ونستعجل في الشرح، يعني نذكر أهم ما ينبغي ذكره. هنا يقول ذكرتم كلمة صحوة، هذه الكلمة غير محببة، والأفضل أن يوجد وعي أو رجوع إلى نعم أنا ممن لا يستحبها، ولكنها أحيانا كلمات تسبق العقل واللسان، فنحن نقول عودة ويقظة، ونقول وعي، لا شك أن هذا أفضل لأن الصحوة قد نبه على أنها مصطلح حادث قد لا يفيد المعنى المقصود والمقصود. الله أعلم. ونأتي على نهاية المحاضرة. الله أعلم. ونأتي على نهاية المحاضرة. الله أعلم.